ثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه في حلقة، فواحد منهم نظر ويسر الله له فرجة وتفسحوا له فجلس، والثاني ما وجد مكان لكنه استحى أن ينصرف ويترك الحلقة ولا يستفيد منها، فجلس خلف الحلقة. الثالث أخذته العزة بالإثم فخرج، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بالنفر الثلاثة؟ أما هذا فقد آوى فآواه الله، يعني الذي وجد مكان في الحلقة، وجد فرجة وتخلخل وجلس، فتفسعوا له حتى صار له مجلس. هذا آوى فآواه الله لأنه حرص فيسر الله له فرجا، وأما هذا فقد استحى فاستحي الله منه. أيضا الله عز وجل لم يضع له أجرا وسعيا، استحى، لا يدخل في الحلقة ويجلس في الوسط لأنه مذموم، ولا أحب أنه ينصرف ويترك الحلقة ولا يستفيد منها، لأن حلقة الذكر من رياض الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا لقيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، الملائكة يبحثون عنها، فإذا وجدوها تنادوا هلموا إلى حاجتكم. الثالث لم يبالي فخرج، قال: أعرض فأعرض الله عنه. إذن علينا أن نتأدب ونحرص بقدر الإمكان أن نلتزم بالتوجيهات النبوية والإرشادات، فإن الخير كل الخير بالالتزام بالسنة وعدم تجاهلها، لئلا تكون محروم أو تكون مذموم. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري. نعم، خير المجالس أوسعها، من أجل أن من جاء وجد مكان، تختار المكان، يعني ينبغي للناس إذا جلسوا في مكان أن يختاروا مكانا واسع، من أجل أن من جاء متأخر يجد مكان، فلا يلجأ إلى أن يترك الجلسة معهم أو يسيء الأدب فيفعل شيء مذموم، إما يفرق بين اثنين ويضايقهم أو يجلس وسط الحلقة. فإذا صار المجلس واسع الحمد لله، اجلس حيث ينتهي بك المجلس. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل: يا رسول الله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال: ذلك كفارة لما يكون في المجلس. رواه أبو داود وراه الحاكم أبو عبد الله في مستدرك من رواية عائشة رضي الله عنها وقال صحيح الإسناد. هذا الذكر وهذا الاستغفار كما سمعنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذه خاتمة المجلس. إذا جلس إنسان في مجلس ربما يحصل منه بعض الكلام، فإذا جاء بهذا الذكر وهذا الاستغفار غفر الله له ما كان منه في هذا المجلس، وإن كان قد قال خيرا فتكون كالخاتم له والطابع. يعني هذا الذكر كله خير، إما أن يكون مكفرا لما قد حصل منك إن كان حصل منك شيء من اللغط والخطأ، وإما أن يكون خاتمة للكلام الطيب الذي حصل منك في هذا المجلس. فهذا الذكر لعل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقوله إلا في آخر حياته، لأنهم استنكروا قالوا يا رسول الله إنك تقول ذكرا أو شيئا ما كنت تقوله من قبل، فلعل الله عز وجل دله عليه وألهمه إياه وأوحاه إليه. وهذا الذكر أيضا ورد له مكان آخر، أن من فرغ من الوضوء بعد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، أيضا يقول هذا الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فما دام أنه لله الحمد أمر ميسر وذكر له فضل عظيم فيلتزم به الإنسان ويحفظه ويحافظ عليه خاتمة لمجلسك وخاتمة لوضوءك، لأن الإنسان إذا جلس ليس معصوم، قد يحصل منه بعض ما يحصل، وصحيح أنه ينبغي الإنسان أنه ما يقول إلا خيرا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، ولكن ليس معصوم فقد يخطئ. وكل مجلس يجلسه الإنسان لا يذكر اسم الله عليه لا يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة، يعني نقص وخسارة. المجلس الذي لا يذكر الله فيه يكون خسارة ونقصا على أصحابه، يكون وبال. فليحذر الإنسان من أن يجلس مجلسا ويقوم وكأنه معقود على لسانه، بل عليك أن تذكر الله، تستغفر، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، تدعو الله بينك وبين نفسك، ربما توافق بابا مفتوح في السماء فتستجاب لك من حيث لا تشعر. فمجلسك هذا إما لك وإما عليك، فاحرص أن يكون مجلسك شاهدا لك بحيث أنك لا تغفل عن ذكر الله وتختمه بهذا الذكر وهذا الاستغفار، لأنه كما تقدم إما أن يكون خاتما له وطابع عليه، وإما أن يكون مكفرا لما قد حصل. وفي الجملة أنه ما دام ذكر يقوله عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه فعلينا أن نبادر إلى الالتزام به ونختم به مجالسنا. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يقول حتى يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الدعاء الذي شمل كثيرا من مطالب الخير واللجوء إلى الله في طلب خير الدنيا والآخرة، فينبغي للمسلم أن يلتزم به أيضا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إليه، ولا يرشد إلا لخير أوله: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، يعني يا ربنا ارزقنا من خوفك وخشيتك ما يمنعنا من ارتكاب المعاصي، لأنه ما يحول بين المرء وبين المعاصي إلا خوفه من الله وخشيته له. إذا كنت تخشى الله وتخافه وتراقبه ما تعصيه، لأنك تدري أنه يراقبك، يراك ويسمعك ويعلم ما أنت عليه. فإذا تصورت هذا ترتدع عن المعاصي وتبتعد عنها خوفا من الله وخشية. ومن يخشى الله دليل على قوة إيمانه وصدق معاملته مع الرب، مع ربه، لأن الخوف من الله وخشيته دليل على قوة الإيمان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، كذا. نعم. يعني ارزقنا يا ربنا الطاعات ووفقنا إليها التي تكون سببا في دخولنا الجنة، لأن سبيل الدخول إلى الجنة الطاعات، من صلاة وصوم وحج وعمرة وذكر وصدقات وبر وصلة إلى غير ذلك من أعمال الصالح. يقول: يا ربنا ارزقنا من الطاعات ما يكون سببا في مرضاتك حتى تدخلنا به الجنة برحمتك، ومن طاعتك ما تبلغنا، يعني ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، كذا. يعني ارزقنا من الإيمان وقوة الإيمان ما يجعلنا نتحمل ما قد يصيبنا من مصائب الدنيا، لأنه ما يصبر على المصائب وتحملها إلا قوي الإيمان، فإن الصبر دليل على قوة الإيمان، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. إذا قوي إيمانك قوي صبرك، فإذا قوي صبرك تحملت مصائب ورجوت ثوابها عند الله ولم تجزع، فهذا دليل على قوة إيمانك وصدقك مع الله. ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نعم. بعدها: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حيثنا، واجعله وارثا منا. متعنا بأسماعنا، يا رب أبقي لنا أسماعنا ما دمنا أحياء حتى نستفيد منها ونستمع ونسمع كل ما يهمنا على أنه يجب على المسلم أن يحفظ سمعه عما حرم الله، لأن السمع نعمة عظيمة وأمانة كبيرة، فاحذر أن تستمع إلى ما حرم الله فتكون خائنا لأمانتك. وكذلك البصر، متعنا بأسماعنا وأبصارنا، يعني أبقي لنا بصرنا يا الله حتى نرى فيه ما يهمنا. وعلى أيضا أن تحفظ بصرك، إذا أبقاه الله لك وأنعم عليك بهذه النعمة فإنه يجب عليك أن ترعاها وتحفظها ولا تنظر إلى ما حرم الله حتى تكون حافظا لهذه الأمانة راعيا لهذه النعمة، فتبقى عليك وتؤدي شكرها عند الله، فهي من أجل وأكبر النعم. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، كذلك تسأل ربك أن يمتعك بالقوة حتى تؤدي عبادتك عبادة ربك على بقوة ونشاط، لأن الضعف يمنعك. لو أحببت أن تعمل عبادة، صوم أو صلاة أو جهاد أو غيرها أو حج أو عمرة وأنت ضعيف ما تستطيع، يمنعك الضعف. فاسأل ربك أن يبقي عليك قوتك وهذه النعم، السمع والبصر والقوة، يحفظها الله لك متى؟ إذا حفظتها عن المعاصي. إذا أردت أن تحفظ لك هذه النعم وتبقى لك، احفظها عن المعاصي، لا تستعملها فيما حرم الله. كما قال بعض العلماء وقد كبر سنه ولكنه قوي نشيط سميع بصير، قال: تلك نعم حفظناها في شبابنا فحفظها الله لنا في كبرنا. لما حفظناها في الشباب ما صرفناها في المعاصي، حفظها الله لنا في كبرنا، متعه الله بسمعه وبصره وقوته واجعلها الوارثة منا، يعني اجعل هذه النعم هي آخر ما نفقد، نموت وهي موجودة، ما ضعفت، ما أصبت بالصمم، ما أصبت بالعمى، حفظ الله لك هذه النعم حتى لقيت ربك وأنت تستمتع بها. فإن كثيرا من العلماء والعباد الذين متعهم الله بهذه القوى وهذه النعم وهذه الحواس بسبب أنهم شكروا الله عليها واستعملوها في طاعة الله ولم يصرفوها في معصية الله، وهذا من أكبر الأمانات أن تحفظ هذه النعم حتى تحفظ لك. إذا حافظت عليها في شبابك حفظها الله لك في كبرك ومتعك بها حتى ما تحتاج إلى أحد. إذا أردت أن تقوم الصلاة أو تقوم أي شيء تحتاج إلى من يساعدك في القيام، في القعود، في المشي، حافظ عليها تحفظ لك واجعلها وارثة من أنا بعدها. واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. واجعل ثأرا يعني يا ربنا آثنا على من ظلمنا، يعني من ظلمنا آثرنا عليه واستوفي لنا حقنا منه، ما دام أنه ظالم فالمظلوم منصور والظالم مهزوم مهما كان، جعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. من عادانا بارزنا بالعداوة ظلما وعدوان بغير حق انصرنا عليه يا رب. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اسأل ربك والجأ إليه في جميع أحوالك، ترى الله معك يسمع دعاءك ويستجيب لك. كن مع الله ترى الله معك. المهم أن تصدق مع الله في السر والعلن. نعم. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعلنا نخسر ديننا يا رب، نفتتن في الدنيا في الشهوات، أو يسلط علينا عدو فيحول بيننا وبين أداء ما وجب علينا من شعائر ديننا، فتلك المصيبة. ولذلك يقول بعض العلماء: إذا أصابتني مصيبة رأيت فيها ثلاث نعم: الأولى أنها لم تكن في ديني، قد تكون في بدنه في ماله، والثانية أنها لم تكن أكبر منها، لأن ما في مصيبة إلا وفي أكبر منه، والثالثة أني أرجو ثوابها عند الله. لأن الإنسان إذا أصيب وصبر واحتسب يؤجر على هذه المصيبة ويثاب عليها. والمصيبة التي لا تنجبر والعياذ بالله هي مصيبة بالدين، وإلا المصائب في الدنيا تنجبر بإذن الله تعوض عنها. لكن إن صبرت أجرت، وإن جزعت خسرت. المهم أنك تسأل ربك ألا يجعل مصيبتك، إن قدر الله عليك مصيبة ألا يجعلها في دينك. نعم. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا يا رب، لا تجعلنا ما نفكر إلا في الدنيا، ولا نحيا ولا يشغلنا إلا هي، كأننا مخلوقين لها وكأننا عبيد للدنيا. لأن الذي يصبح ويمسي وهو لا يفكر إلا بالدنيا يفرح بجمعها وتحصيلها والحصول عليها بأي وسيلة ولو من حرام، هذا والعياذ بالله من عبيد الدنيا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم، تائس عبد الخميصة، تائس عبد الخميلة، أن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تائس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يعني دعا عليه بالتعاسة وهي الشقاوة والخسار والخيبة والخذلان، بسبب أنه صار عبدا من عبيد الدنيا ما يهمه إلا هي، نسي الآخرة وكأنه مخلوق للدنيا حيا وميتا، صار وعياذ بالله عبدا من عبيدها، ما يرتاح ولا ينبسط إلا إذا حصل مراده من الدنيا، ولا يهم ويغم إلا إذا فاته شيء من حطام الدنيا. والدنيا معلوم أنها مزرعة للآخرة، وأنها دار ممر وليست دار مقر. من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره نصب عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله وأتت الدنيا وهي راغمة، لأن الله خلقك لعبادته وخلق كل شيء من أجلك، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، لا تفرغ للدنيا، تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. اسأل ربك ألا يجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك، يعني الغاية التي تسعى من أجلها في أمورك وفي تعلمك كله من أجل حظ الدنيا، كأنك ما خلقت إلا لها. أنت خلقت لعبادة الله وخلقت الدنيا لك، فخذ منها زادا يعينك ويقويك على طلب الآخرة، لا تجعلها هي غايتك ومطلوبك، ترضى لحصولها وتسخط لعدمها، تصبح وتمسي ما تفكر إلا بها. فكر بآخرتك كيف تلقى ربك، أما الدنيا مضمون ما قدر لك منها، إن سعيت له أو يسعى به لك. الرزق مضمون ما دام الأجل موجود، لكن عليك أن تسعى لآخرتك. قال رجل يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عندك فيما عند الناس يحبك الناس. الزهد الورع، عدم الاشتغال والانقطاع للدنيا. نعم اطلب الرزق وابذل الأسباب المباحة الطيبة، لكن لا تشغلك عن طاعة الله والدار الآخرة. أعطي كل ذي حق حقه، فإن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. لا تصر كالبهيمة تأكل تعيش لتأكل. الكافر مثل البهيمة يعيش ليأكل، ما يهمه، ما يفكر بالآخر. أما المؤمن لا، يأكل ليعيش، يعني من أجل أن يكون أكله واستمتاعه في الدنيا مما يعينه على طاعة الله. فلا تكن كالبهيمة أو كالكافر الذي لا تهمه الآخرة، يعيش ليأكل، بل كل تعيش، يعني حتى تقوى وتنشط على طاعة ربك وطلب الآخرة. فالدنيا مهما كان إن أقبلت فهي حقيرة، وإن طالت فهي قصيرة، ستفارقها أو تفارقك، لكن عليك بالآخرة التي هي دار المقر، اعمرها بطاعة الله، واتخذ الدنيا مزرعة للآخرة. تزودوا من ممركم لمقركم، ومن حياتكم لموتكم. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم فيه إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله ترة. رواه أبو داود. الترة كما تقدم لنا الترة هي الخسارة والنقص والمصيبة. إذا جلست مجلس كل هالمجلس قيل وقال وفكاهات وضحك ونكت هذا خسارة، هذا من عمرك ستسأل عنه يوم القيامة كأنما تقومون من جيفة حمار، ما دام أنكم كل مجلسكم للقيل والقال والفكاهات والضحك، وأين الذي يأتي بنكتة تضحك الناس؟ ويل لمضحك القوم، ويل لمضحك القوم. فربما تأتي بكلمة تريد أن تضحكهم بها وقد تكون فيها مما يسخط الله ما لا تحسب له حساب، فتهوي بها تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا. احفظ لسانك واشتغل بذكر الله ولا تغفل، سواء في مجلسك مع ضيوفك أو مع من أنت ضيفا عليهم أو مع أهلك أو حتى على فراشك إذا اضطجعت ولم تذكر الله حتى نمت فهو عليك خسارة، ترى خسارة ستسأل عنه. لا يزول قبل، لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني ما يتحرك ولا يتعدى موقفه أمام الله يوم القيامة حتى يسأل. اسمع هذا السؤال وأعد له الجواب، وهذا أمر لا بد منه لكل واحد. والذي يسألك من لا تخفى عليه خافية، ما ينفع اللف ودوران، أعد الجواب لهذه الأسئلة التي سيسألك الله وهو العليم الخبير. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عمرك الذي عشته طويل أو قصير فيما أفنيته، في طاعة أو في معصية، وعن شبابه فيما أبلاه، قوتك وتشباب بأي شيء صرفتها، هذا كلها مانة وكلها ستسأل عنها، عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، من أين جاك هذا المال وفي أي شيء صرفته. المال مال الله، وإن رجالا يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. لا تقول أنا حر أنا هذا مالي، لا، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وما عدا ذلك سيذهب الورثة وكل ذلك ستحاسب عنه. عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، حلال حرام شبهات ربا سرقة، مال يتيم مال قصر مال أرامل حيل رشوة، يا ويلك ستسأل عن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته. تقول أنا حر تأخذ أولادك إلى بلاد الكفار وتنفق ما وراك وما دونك علشان، نقول تمشى علشان تفسح، تفسحت وغفلت عن طاعة الله وأهملت صلاة الجماعة والله أعلم ماذا فعلت أيضا. على كل حال احسب يا ابن آدم حسابك، وأنت لا تدري متى تلقى ربك، قد تمسي ولا تصبح وقد تصبح ولا تمسي. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. خذ من حياتك لموتك، ومن فراغك لشغلك، ومن قوتك لضعفك، ومن صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك، اغتنمها قبل فواتها. وأنت مسؤول فأعد الجواب، وعن علمه ماذا عمل به. العلم الذي تعلمته قليل أو كثير في هذه الحلقة وأمثالها، أو في دراسات، أو قريب أو بعيد، تعلمت أو قرأت وفهمت ومر عليك أشياء، أوامر ونواهي، ماذا عملت؟ هل طبقت؟ أحللت الحلال وحرمت الحرام؟ طبقت ما قال الله وقال رسوله في هذا العلم؟ أو ضربت به عرض الحائط؟ ستسأل عن هذا. العلم الذي علمته لا بد أن تعمل به وتعلمه غيرك. رحم الله امرأ، يقول عليه الصلاة والسلام، رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، يعني فهمها، فبلغها كما سمعها. مع العمل بها تبلغها لغيرك لأنها أمانة. إذن هذه الخصال ستسأل عنها فأعد لها جواب. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. انتبه لنفسك وخذ حذرك، وليس ذلك ببعيد. لو تعيش قرون ستلقى ربك. الأمم السابقة يعيشون يمكن بعضهم يتجاوز 1000 سنة، لكن أين هم؟ راح. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام يقول أعمار أمتي من 60 إلى 70، وأقلهم يتجاوز ذلك. ومهما كان، مهما طال عمرك ستموت، وإذا مت ستقدم على ما قدمت، وستسأل عنه وتحاسب. وقد قال الله عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وقال في الحديث القدسي: يا ابن آدم، يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. انتبه يا ابن آدم، انتبه أيها المؤمن، حاسب نفسك واعمل لآخرتك، ولا تجعل الدنيا أكبر همك، فإنك ستفارقها طال عمرك أو قصر، وستقدم على ما قدمت. إذا مات ابن آدم قالت الملائكة: ماذا قدم؟ يريدون لك الخير الملائكة. وقال بنو آدم: ماذا أخر؟ بنو آدم الورثة يسألون، لعله عنده أرصدة، عنده عقارات، عنده شيء. أما الملائكة يسألون: ماذا قدمت؟ لعله قدم شيء ينفعك. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان والصحة والسلامة والتوفيق والقبول، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعوا أحسنه. ونسأله عز وجل حسن الختام والتوفيق لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، غفر الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. قال السائل: أي النسك أفضل؟ أفضلها إن شاء الله حسب ما نعتقد، حسب ما ظهر من النصوص والله أعلم، التمتع، لأن فيه